الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل الذين Mm-hmm. Oh,

Oh,

وسخر لكم الفلك لتجري في البحر تَعُدُّونَ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا

ربنا تقبل وأفئدتهم هواء Oh, تبدل